دلوقتي جه معكم مع كلام في الوعي. وعينا هو دلوقتي السلاح ضد كل الأفكار والجهد اللي بيتبذل لتدمير الدولة المصرية. كلام في الوعي مع الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري والمخرج أيمن فتيحة، مساعد المخرج سهى حسن، شارك في الإعداد دكتور وائل حسين، هندسة صوتية وسام محمد. ومعكم هذا الأسبوع عبير صبري. هذا البرنامج برعاية فينوس الأقوى والأوفر والأقرب. رقم التسجيل الضريبي 486-819-469. وانت بتأسس وتشطب ما تستخسرش، اشتري منتج مضمون وخليك في الأمان، واحمي نفسك مع منتجات فينوس وتمتع بأعلى درجات الأمان. جميع منتجات فينوس مطابقة لمتطلبات الجودة الأوروبية ومتوفرة الآن في جميع منافس فينوس ولدى الموزعين. منتجات فينوس تعيش معاك وتعيش. فينوس الأقوى والأوفر والأقرب. رقم التسجيل الضريبي 486-819-469. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في لقاء جديد مع كلام في الوعي. اعتدتم كل يوم جمعة أن تستمعوا إلى كلام في الوعي مع الكاتب الصحفي والبرلماني القدير دكتور محمود بكري. ودكتور محمود بكري مستمعينا الأعزاء وفاته المنية يوم الأربعاء الماضي. يقول الكاتب الكبير توفيق الحكيم: الأمة الحية يحيا فيها أمواتها، لذا كعادتها الإذاعة المصرية تحيي عمالقة الفكر والأدب والفن من خلال ميكروفون الإذاعة. ومن خلال ميكروفون الإذاعة المصرية سنحيي هذه الحلقة ذكرى الكاتب الصحفي الدكتور محمود بكري النائب البرلماني المحترم من خلال هذه الحلقة التي نهديها إلى روحه الطاهرة وهو بين يدي الله. اللهم اجعل كل عمله الصالح في ميزان حسناته. مستمعينا الكرام، بداية تعالوا نتعرف على الكاتب الصحفي والبرلماني الراحل الدكتور مصطفى بكري عن قرب. هو دكتور محمود بكري محمد، وشهرته دكتور محمود بكري، وهو الأخ الأصغر للكاتب الصحفي والإعلامي مصطفى بكري. حصل على ليسانس الحقوق من جامعة أسيوط عام 82 بتقدير جيد جدا، وحاصل على درجة الدكتوراه المهنية من أكاديمية ترو جامعة أنتيغوا الأمريكية، وحصل على لقب سفير النوايا الحسنة من جامعة هارفارد الأمريكية. عمل رئيسا لمجلس الإدارة ورئيسا للتحرير التنفيذي صحيفة الأسبوع، ورئيسا لتحرير بقنوات صدى البلد، ورئيسا لمؤسسة محبي مصر. حضر بالعديد من الكليات والجامعات في مصر، حيث حاضر في جامعة القاهرة وجامعة المنيا وجامعة حلوان وجامعة جنوب الوادي وجامعة كفر الشيخ وجامعة دمنهور وجامعة بني سويف وجامعة السادات. مستمعينا الأعزاء، أسس الدكتور الراحل محمود بكري في عام 2006 مؤسسة محبي مصر، والتي تقوم بدور ثقافي وتنموي وخيري على مستوى الجمهورية، خاصة في قنا وحلوان، وتضم نخبة من الشخصيات المتميزة. أسس في عام 2017 مجموعة العمل الوطني، وتضم العديد من الخبرات والشخصيات والوزراء السابقين ورؤساء وأساتذة الجامعات ورجال الأعمال الإعلام والصحافة وغيرهم. مستمعينا الأعزاء، كتب الكاتب والصحفي الكبير الأستاذ مصطفى بكري في تغريدة على صفحته رسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر ينعى أخاه الكاتب الصحفي الدكتور محمود بكري قائلا: رحل الحبيب رفيق الدرب الطويل، رحل أخي وقرة عيني النائب الدكتور محمود بكري، رحل الذي أفنى حياته في خدمة الناس، رحل نائب الفقراء والمساكين الذي كان يعمل في صمت، رحل أعز إنسان في الحياة كأنه كان يشعر بدنو الأجل، ودعنا وودع أسرته وأبنائه بينما هو يعالج في المستشفى. قال لنا: أمي وأبي يناديانني وقد حلمت بهما، طلب من الجميع العفو والسماح وهو البلسم طيب القلب. على طول على طول الحياة نقابل الناس ونعرف الناس ونرتاح ويا ناس عن ناس كل الناس ولا ننسى حبايبنا أعز الناس حبايبنا أعز الناس حبايبنا. وتابع مصطفى بكري قائلا: رحل الرمز الوطني والإنسان الجسور، رحل الطاهر النزيه، أسأل نفسي كيف ستكون الحياة بدونك يا شقيقي ويا روحي. قبل أن يرحل كان يريد أن ينهي كل شيء، مشروعات دائرتي في حلوان، مذكراته، أشياء كثيرة كانت مثار دهشة وتساؤل. رحم الله أخي الحبيب. مستمعين الكرام، وأحياء لذكرى الكاتب الصحفي والبرلماني الدكتور محمود بكري، نهدي إليه مقتطفات من برنامجه الأسبوعي كلام في الوعي الذي بدأ أولى حلقاته يوم الجمعة 18 من فبراير من عام 2022. ونستمع الآن إلى فكرة البرنامج والتي شرحها الكاتب الصحفي الراحل الدكتور محمود بكري في أولى حلقاته. أحييكم أطيب تحية في يوم الجمعة، حيث نتابع مع حضراتكم أولى حلقات برنامج كلام في الوعي، وخلال نصف ساعة أسعد بصحبتكم أنا محمود بكري. في البداية حابب أوضح بعض الأمور اللي تهمنا كلنا كمصريين، سواء رجال أو نساء، شيوخ أو أطفال، شباب أو شابات. أول حاجة فكرة البرنامج واختيار اسمه كلام في الوعي. بعيدا عن أي شعارات، الفكرة أتت من خطورة غياب الوعي في كل شؤون حياتنا، سواء كان وعي سياسي أو رياضي أو ثقافي أو اجتماعي أو ديني. خطورته مش بس علينا، لا كمان على الأجيال اللي جاية. الكلام في قضية الوعي يطول، باعتباره قضية ترتبط بالفكر والثقافة والدين والتعليم وغيرها من الجوانب الاجتماعية، وهي من القضايا الخطيرة اللي بتأثر في نهضة حداثة الأمم. أيضا العكس، خطورة انتشار حالة من التردي الفني وانتشار ثقافة المهرجانات والتيك توك، ولتصدر المشهد العام نجوم هذه الفئة دون غيرها، وأن تتحول في وقت قصير إلى قدوة ومثل أعلى للأجيال. لا يمكننا حل الخلافات بنفس طريقة التفكير التي استخدمت في إيجاد هذه الخلافات. انتوا لسه بتسمعوا كلام في الوعي مع الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري على البرنامج العام 107.4 FM. تاني حاجة ان احنا ببرنامجنا هنتكلم عن كل انواع الوعي، وهنستضيف متخصصين، وهنعمل مداخلات تليفونية، وهنستقبل اتصالاتكم علشان نشرح للناس ونوعيهم، لان دي قضية الوطن وام المعارك. تالت حاجة عاوز اقولها ان غياب الوعي ظاهرة خطيرة، ومعالجتها مش مسؤولية طرف واحد بس زي الدولة ومنظمات المجتمع المدني، انما مواجهتها تحتاج تضافر جميع الجهود للاطراف المهتمة. اخر حاجة قبل ما نبدأ تفاصيل اولى حلقاتنا، في كل حلقة ان شاء الله هنناقش مشكلة من مشاكل الوعي، هنقترح حلول لمعالجتها مع المتخصصين والضيوف، لان مش دورنا بس نعرض المشاكل اللي اغلبنا عارفينها، لا دورنا نوعي الناس وتقدم لهم الحلول والمقترحات. ما زلتم معنا مستمعين الأعزاء في حلقة هذا الأسبوع من كلام في الوعي، إهداء لروح الكاتب الصحفي والبرلماني الراحل الدكتور محمود بكري. نعى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ النائب والكاتب الصحفي محمود بكري معربا عن عميق حزنه وخالص عزائه لأسرة النائب الراحل وذويه ومحبيه. أكد رئيس مجلس الشيوخ أن الفقيد كان عضوا بارزا ورجلا وطنيا ورمزا من رموز الصحافة المصرية والعربية، داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته. رحم الله الكاتب الصحفي الدكتور محمود بكري. محمود بكري، مستمعينا الكرام، لمن لا يعلم، صدرت له عدة كتب ومؤلفات، منها جريمة أمريكا في الخليج عام 1991، صمت الوقت عام 92، والبرنامج النووي الإسرائيلي الأسرار والمخاطر عام 93. مستمعينا الأعزاء، تناول برنامج كلام في الوعي صورا مختلفة من مجالات الوعي، اهتم بالوعي الثقافي، وإليكم هذه المداخلة التي أجراها دكتور محمود بكري في إحدى حلقات البرنامج مع الأستاذ الدكتور خلف الميري أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس. الحديث عن الدور الثقافي المطلوب في توعية الشباب بما يستهدفهم من مخططات تؤثر على بلدانهم، خاصة دور الإعلام المعادي والسوشيال ميديا ودورهم في قلب الحقائق. معنا على الهاتف الأستاذ الدكتور خلف الميري أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس. بداية بنرحب بيك دكتور خلف على شبكة البرنامج العام في الإذاعة المصرية. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور محمود وبكل المستمعين في شعبنا العربي في مصر الحبيبة وسائر الدول العربية الشقيقة. دكتور، تاريخيا كيف لعب الإعلام المضلل والشائعات دورا في هدم الدول وتغييب عقول شبابها؟ طبعا بطبيعة الحال دائما وأبدا العلاقات الدولية والمصالح الدولية متشابكة، فمنما ما كان قديما يأخذ الطابع العسكري في الصراعات، ومنها ما كان يأخذ الطابع الاقتصادي، ومنها ما كان يأخذ الطبع الثقافي والطبع العلمي والتعليمي إلى آخره. فهي يعني هي وسائل وأدوات قديمة متجددة. لو عدنا بالذاكرة في إطار التاريخ ويعني أنشط الذاكرة مع شبابنا الذين يستمعوننا، لو أخذنا نموذج على سبيل المثال مصطفى كامل الذي توفي في 34 سنة، اجتهد فترة النبوغ وهو في سن 19 سنة 20 سنة في فترة كانت مصر تعاني فيها من الاحتلال البريطاني. طيب حين حدث الاحتلال البريطاني ومن قبله حملة سياسية لأسوه، فكانت الثقافة، والثقافة هنا بمعنى الحضارة، المراسل الحضاري يعني ليست القراءة والكتابة وإنما المسنون والدلالة الثقافية في عادات والتقليد وعلم وتعليم، والمسألة أوسع وأكمل مما يقتصر على القراءة والكتابة. فهنا اتجهوا مثلا على سبيل المثال مسألة الهجوم على اللغة العربية الفصحى ومحاولة تنشيط العامية، الهجوم على التعليم ومحاولة تنشيط البرامج المدنية، إجهاض تجربة الوحدة الوطنية التي تجلت في ثورة 19 يعني منح تصريح مثلا سنة فبراير والنص على حقوق أقليات اللي اتخذ ضغينة لضرب الوحدة الوطنية، اتخذ على سبيل المثال ضرب الثقة بالنفس في مسألة التصوير أن كل ما هو أجنبي هو السيد أو القائد، على عكس الحقيقة أن مصر دولة حضارية طبعا ضاربة بجذورها قبل أن توجد كثير من دول العالم التي استعمرتها بعد ذلك. وهنا تتجلى المسألة، هل هي مقصودة في حد ذاتها بأن ضرب قوة الشباب؟ نعم، هي ضرب قوة الوطن بصفة عامة، والشباب دائما وأبدا هم ذخيرة الوطن. يعني لو تأملنا ثورة 19 كان الشباب في مختلف الكليات والمعاهد العليا هم خميرة ثورة 19. لو تأملنا حتى ثورة يوليو 52 فنجد أن نواط الضباط الأحرار أيضا كانوا جنوه من الشباب. يبقى إذا هنا القوى الأجنبية والصراع الدولي حين يستهدف الشيوخ الكهول لديهم من خبرة الزمن ما يمكن أن يفندوا به الادعاءات والأباطيل والشائعات، لكن الشباب طبعا مع قلة الخبرة بيسهل السيطرة عليهم. الأمر الذي يتطلب، يعني أنا أحييك على هذا البرنامج وهذه الفكرة، وأحيي البرامج المماثلة التي تستهدف الوعي للشباب. ليه؟ لأن مع قلة خبرة الشباب يمكن السيطرة أو تسويق أشياء إليهم قد يكون في ظاهرها حق ولكن في باطنها الباطل، أو حق يراد به باطل، قد يروجون. مستمعينا الأعزاء، من مؤلفات الكاتب الراحل الدكتور محمود بكري هذه المؤلفات: العراق، المؤامرة، الخيانة، الاحتلال في عام 2004 وسقوط إمبراطورية الفساد 2005 وحروب المياه المقبلة في 2009 والعراق حروب بلا نهاية في 2016. اهتم الكاتب الصحفي الدكتور محمود بكري في برنامجه كلام في الوعي بأهمية إيقاظ الوعي الوطني لدى المستمعين، ولذا خصص العديد من الحلقات في برنامجي كلام في الوعي عن الوعي الأمني. إليكم هذه المداخلة في إحدى الحلقات مع اللواء الدكتور رضا فرحات الخبير الأمني محافظ الإسكندرية الأسبق. بالطبع كلنا مدركين يعني ايه امن ومعنى الامن، وماذا اذا غاب الامن عن المجتمع، ما الذي سيحدث؟ كلنا فاكرين اللي حصل بعد 25 يناير 2011، يوما غاب الامن عن البلاد بمؤامرة 28 يناير اللي استهدفت الشرطة الوطنية المصرية. شفنا حال بلدنا بقى ازاي، شفنا التأثيرات في الشارع، شفنا الإهمال، شفنا البلطجية لما انتشروا، شفنا العصابات لما احترفت وكانت تروع الأمنين في كل مكان على أرض مصر في هذا الوقت. بالتأكيد احنا محتاجين نوعي الناس أمنيا. يعني ايه نوعي الناس أمنيا؟ ده كلام هنسمعه من عدد من الضيوف على الهاتف اللي هنسمعهم النهاردة من المتخصصين والخبراء في مجال الأمن. نبدأ أولا بالترحيب بالسيد اللواء دكتور رضا فرحات الخبير الأمني محافظ الإسكندرية الأسبق. بنرحب بيك سيادة اللواء، ونسألك يعني إيه ممكن نضع مفهوم للوعي الأمني للمجتمع؟ برحب بحضرتك وبرحب بالسادة المستمعين معنا. الوعي ده مهم جدا بالنسبة لكل المواطنين، وإحنا حسينا أهمية الوعي بعد الأحداث العصيبة اللي مرت بها مصر في 2011 كمان. ولذلك حتى نجد ان الدولة ومؤسسات الأمنية بالذات مؤسسة الشرطة جهاز وزارة الداخلية والأجهزة المعاونة ليه ركزت جدا على زيادة مفهوم الوعي الأمني لدى المواطنين والتركيز على مفهوم المشاركة المجتمعية وأن يكون هناك دورا أساسيا للمواطن في الشرطة المجتمعية. ويمكن أنا كان لي حظ وأنا في عملي في وزارة الداخلية أن أنا بعد أحداث 2011 شاركت في دورة في الولايات المتحدة الأمريكية حول تطبيقات الشرطة المجتمعية واكتشفت حاجة جميلة جدا إن إحنا أنا كنت رايح ومتخيلين يعني إن إحنا هنشوف حاجة جديدة أو حاجة حديثة لا تمارس في مصر، ولكن اكتشفت إن إحنا بنطبق كل تلك المفاهيم اللي هم كانوا بيتكلموا معنا فيها وكان بعضها بيطبق بآلية اجتهادية من عدد كبير جدا من العاملين في وزارة الداخلية الزملاء، وإن إحنا كنا بنمارس العمل الشرطي بمنظور وأبعاد اجتماعية عشان نحاول نحقق الأهداف الأمنية بالمشاركة الفاعلة ما بين الشرطة وأفراد المجتمع، وإن مشاركة المجتمع للشرطة في مكافحة الجريمة بكل صورها كانت استراتيجية موضوعة فعلا في العمل الأمني، ولكن كانت هناك بعض السلبيات اللي بتؤثر على العلاقة ما بين المواطن وجهاز الشرطة. كان في نوع من الإسقاط السلبي من جهات كتير في عدم إظهار الصورة الجيدة للقيادات الشرطية حتى في الإعلام وفي التلفزيون بشكل سلبي بيؤثر على الصورة الذهنية الموجودة في لدى المواطن، فده عمل نوع من الأنماط والمفاهيم والتفسيرات الخاطئة والسلبية تكرست في أذهان المواطنين أثرت على علاقتهم بالأجهزة الأمنية. لكن بصفة عامة لما أجي أبص ألاقي أن أنا الجلسات العرفية كان حضرتك من الصعيد وتعرف تعلم مدى أهمية الجلسات العرفية، ومنذ أن كنت طفلا وأنت تشاهد أول الجالسين على المنصة في الجلسة العرفية هو مدير الأمن أو مأمور المركز، هذا صحيح تماما تماما. فهذا من أهم الأدوار اللي موجودة للشرطة المجتمعية، أنها بتحاول تقلص المشاكل المجتمعية والخلافات العائلية التي لها أثرا كبيرا في زيادة أعداد الجريمة الجنائية. مستمعينا مستمعي كلام في الوعي، مر الكاتب الراحل الدكتور محمود بكري بالعديد من الاختبارات المهنية والحياتية التي أكسبته العديد من الخبرات وأسقلته وأسقلت شخصيته وجعلت قلمه شديد الوطنية والموضوعية والأمانة. من مؤلفات محمود بكري سنوات فوق الأشواك عام 98 وأيضا أيام في السجن عام 2000 وأربعة وأئمة الإرهاب عام 2016. واجه البرنامج برنامج كلام في الوعي محاولات تشويه رموز، فخصص محمود بكري حلقة ناقش خلالها أهمية ودور الرموز في كل المجالات في الحفاظ على الهوية، ولذا نستمع الآن إلى هذه المكالمة التي أجراها الدكتور الراحل محمود بكري مع الدكتور أحمد تركي من علماء الأزهر الشريف. قد نختلف مع رؤى بعض المفكرين والساسة بل والعلماء، لكن تبقى هناك قواسم مشتركة ونقاط التقاء وانتماء ومحطات تسمح للجميع بالتعايش الفكري وقبول الرأي المخالف بتأدب ودون تجريح. الأمثلة كثيرة ولا يزال الحبل على الجرار زي ما بيتقال في الأمثال، لأن المصابين بداء تشويه الرموز الوطنية وجدوا ضالتهم في الفضائيات ومواقع النت والتواصل الاجتماعي اللي استبدلت الوشوشة من أذن إلى أذن بأتفه الشائعات إلى نشرها بمختلف الطرق والألوان. كل ده بيحصل ليه؟